حبيبي نعود زي ما كنا في أمانينا لتلاقينا يا أمانينا لتلاقينا في طريق جنة في طريق جنة في طريق جنة في طريق جنة في طريق جنة في طريق جنة في طريق جنة عايشة أتمنى في طريق جنة.